السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا لحد يا جماعة آخر حاجة خدناها، الفرق بين الروافد والنواصب. خدوا بالكم، الروافد عكس النواصب. الروافد غنوا في حق آل البيت. لا، احنا المرة اللي فاتت ما خدناش الروافد والنواصب بكفاية، انا فوتها، لان احنا كنا مهتمين جدا بموضوع القدرية والتنين. فالمرة اللي فاتت يعني في جزء كان مهم جدا، ان اقول لكم ان ما عادش فيه نواصب، ما عادش فيه نواصب، اللي موجودين روافد بس. النواصب اللي هم كفروا علي، توسعنا في الجبرية والقدرية واختصرنا قوي، فبنقول الخواء الروافد والنواصب. النواصب كفروا عليه، يعني قالوا عليه كفر، هو وفاطمة والحسن والحسين، وان معاوية هو اللي كان على الحق، وان علي كفر باعتراضه على جملة الصحابة. دول النواصب. الروافد اللي زعموا ان علي معصوم، زعموا ان علي معصوم وكفروا بقية الصحابة. يعني خدوا بالكم، الروافد بيكفروا الصحابة، النواصب بيكفروا علي. فاهمين ازاي؟ اهل السنة والجماعة لا يكفرون احد من الصحابة، ويحبون جميع الصحابة، لأنهم ناصبوا علي العداء. سموا نواصب يا كريمة، لأنهم ناصبوا العداء لعلي وكفروا. أهل السنة والجماعة يا جماعة يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتردون على جميع الأصحاب. يعني إيه يتردون؟ يعني لما تجيبي سيرته ما بنقولش بقى سيدنا وسيدنا وسيدنا، تمام؟ انما بنقول ايه؟ رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، امنا عائشة رضي الله عنها، ابو بكر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. دي السنة ودي عقيدتنا، ولا نكفر احد من اهل البيت ابدا، لا نكفر احد من الصحابة ابدا. ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، علي وعثمان و... أما تذكري صحابي تقولي رضي الله عنه، تتردي عليهم، دي السنة. لكن سيدنا دي وسيدة والكلام ده، ده لم يرد أبدا لا في سنة، دون تعطيل ودون تمثيل. ما بنقولش يد الله كأيدينا، وما بنقولش إن ملوش يد، لا، له يد، وكلتا يديه يمين وليس كمثله شيء. دي عقيدة أهل السنة والجماعة. عشان كده بنقول إن الفرقة الناجية كما أنا ما قلتش حاجة هبتش، بنقول إن أهل السنة والجماعة لا نفوا الصفات ولا قالوا تمثيل الصفات. قد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الفرقة الناجية مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. كل الناس بتزعم إن هي على ما كان عليه النبي وأصحابه. كل الناس بتقولك ما احنا الفرقة الناجية. طيب إيه الفرق بين الفرقة الناجية اللي بجد والفرقة الناجية اللي بتدعي انها فرقة ناجية؟ ايه الفرق بين الفرقة النازلة بجد والفرقة اللي بتدعي انها فرقة نازلة؟ يعني تعرفي منين تميزي؟ وده على فكرة سؤال بيجي لي كتير جدا على الخاص، كتير جدا يجي لي بنات على الخاص تقول لي فلان بيقول ان فرقة ناجية، فلانة بتقول انها فرقة ناجية. الفرقة الناجية لا تتابع الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي اي واحد ليس على الهدي بيستدل باقوال الافراد الاشخاص، يعني يقولك قال شيخي، سألت شيخي فقال، وذهبت الى الشيخ فلان فقال، والشيخ فلان يقول. طيب الفرقة الناجية تكون كما كان الصحابة، لا يستدلون إلا بقول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، أجمع العلماء على كذا. يبقى الفرقة الناجية ما بتجيبش سيرة الناس غير علشان تشرح نص، يعني انا عندي حديث فاذكر اقوال العلماء في شرحه، عندي آية اذكر اقوال العلماء في تفسيرها، لكن عمري ما هاجي ادللك على مسألة بقول فلان وقول فلان. قال شيخي ان هذا الامر يجوز، وقال شيخي انه لا يجوز، وقال شيخي الاولى ان يكون كذا. هذا الكلام، ما الفرق بين شيخك وشيخي؟ يبقى اذا احنا خرجنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي الى اتباع الافراد وعبادة الافراد. اللي احنا واقعين فيه دلوقتي يا جماعة اغلبه من تقديس الشيوخ، يعني اغلب الافات والاختلافات اللي هتلاقيها بينا تقديس الافراد. فتيجي واحدة حتى على الفيسبوك، مفروض انت الفيسبوك ده الصدقة الجارية بتاعتك، يعني انت الصفحة بتاعتك الصدقة الجارية بتاعتك، انت تأصلي، انت تأصلي. يعني ايه؟ الناس مختلفين جدا في مسألة، اجيب الادلة واشوف العلماء قالوا فيها ايه ونكتب اصل المسألة ايه. ليه؟ لان واحدة تقوم منزلالك الشيخ فلان قال كذا، ثم التانية ترد عليها لا ان الشيخ لمرجف، انا الشيخ بتاعي تقولي عليه كده بنتي الشيخ كده، وينزلوا كومنتات ايه طحن في بعض. ما تقوليش فلان قال ايه، عايزة تقولي فلان قال ايه، قولي فلان قال ايه في كلام عادي، لكن لما تيجي تتكلمي في الدين تقولي ربك قال ايه، نبيك قال ايه، وبعدين تبتدي تأثري المسألة. لما تأثري المسألة على قول النبي وافعاله، يبقى في الحالة دي ايه؟ نبتدي نتكلم. فلما انا نزل لك حديث رد عليه حديث، الفاجأ انا منزلة حديث بشرحه وواحدة ترد تقول لي ايه بس الشيخ الفلاني ما قالش كده. طب يعني انا رد اقول لك ايه؟ يعني اعمل لك بلوك مثلا ولا اعمل ايه؟ لا، وتقوم داخله بقى على الخاص، حضرتك ما رديتيش عليا. اقول لها يا بنتي انا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقولي لي الشيخ خليه يرد على اللي انا بقوله، والله عنده دليل ياتي بيه، احنا ندور حيث دار الدليل. فالفكره في ايه؟ دي يا ساره اختلافات فقهيه، دي اختلاف فقهي. وبعدين انا عايز اقولك حاجة يا سارة، حتى في الخلاف الفقهي عمرك شفتي حد بيقول مثلا النقاب حرام والتاني بيقول حلال؟ هتلاقي الخلاف بينهم ايه يا سارة؟ حد بيقول سنة ولا فرض؟ يعني الاثنين بيقولك تقربي الى الله، فاهمة؟ فحد يقول سنة والتاني يقول فرض، خلاص يا ستي انا هتقرب. لا، هي الحوم العلماء بسبوسه يا انس، هي مش حسومه، هي بسبوسه يا حبيبتي. مين العلماء؟ مين العلماء؟ ومين اللي قال ان الحوم مسمومه؟ مين اللي قال ان وبعدين امتى يكون لحم المسلم يا جماعة مسموم، لحم المسلم كله مسموم، لكن انا امتى اكل لحمك؟ وده اللي احنا برضو ان شاء الله هناخده في العقيدة. انا امتى اتكلم عليكي؟ ها؟ لما يكون انت كل المسلم على المسلم حرام، لا عالم ولا صغير ولا كبير، عمر ما حد خاص العلماء بحكم شرعي غير بقية البشر، كل المسلم على المسلم حرام. لكن انا جهرت بمعصية، وجهرت خدي بالك انا اجهرت بمعصية، الطبيعي ان لازم ترضي علي، اما نبقى اسوأ امة. ده ربنا سبحانه بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتنهون عن المنكر. هو الامر بالمعروف يا كريمة والنهي عن المنكر يتنافى مع التوقير؟ هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتنافى عن التوقير؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ازاي يعني؟ يعني واحد قال حاجة غلط، مين ما هم يقولون؟ حلو قوي يا بشر، اهو بشر جبتها لك من الاخر. يقولون مين اللي يقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. هي دي الآفة بقى يا بشر، هي دي يا جماعة مربط الفرس. يقولون مين اللي يقولون؟ ها؟ بشر؟ كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هاتي لي نص بيقول ايه؟ يقول ان العالم ما يردش عليه العالم. بالظبط، الذي يقول ومن قال له ويقولون، ما يقولوا ما يقولوا. انا النهارده لقيت بالظبط هم نفسهم اللي قالوا لقوم العلماء بسبوس، قصدي ما اسموه. كويس، فهي دي الفكره يا جماعه. احنا يعني معلش احنا ما احنا كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن انا النهارده جيت قلت لكم يا جماعه والله يعني ما فيهاش حاجه ان انت تاخدي لك كاسين خمره مع جوزك، ها، في الغرفه كده. قلت لكم يعني لو لقيتي جوزك بيشرب خدي معاه كاسين، تقومي تقولي لي لا ما حدش يرد عليها، احنا هنجيب عالم يرد عليها او نشوف معلمه بغرفه تانية تيجي ترد عليها، علشان هي اللي قالته ده ما ينفعش يترد عليه غير العلماء. لا ده عدينا. كويس بالظبط كده. مين علماء مين؟ انت سمعتي حاجه غلط، سمعتي منكر، سمعتي حاجه تخالف النص، تفضلي قاعده ساكته؟ ده انت يعني ده انت تسالي يا بنتي، ده انت تعذبي بسكوتك. ده المفروض ان انت طبعا بالظبط كده اعرف الحق تعرف رجاله. من اخطا على ملأ يرد على ملأ، ومن اخطا في يعني في السر يرد في السر. الحاجات اللي قاعدين يموتونا بيها دي بقالكوا 20 سنه بتموتوا بالكلام اللي هم بيقولوه لكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط الا لما كان يرى منكر. النبي كان بينكر على الصحابه وهم قاعدين، ولو حد قال كلمه غلط يغضب ويظهر على وجهه الغضب. تمام، فلكن نقعد نقول فلان عمل كذا معلش، وفلان عمل كذا معلش. طب ما يعني ما كلنا بشر وبنغلط. طيب ماشي، طب احنا ما قلناش حاجه، احنا ما بنقولش عليه ان هو كافر، ولا بنقول عليه ان هو من الجاهليه الاولى، احنا بنقول هو غلط في كذا. يا جماعه ما تاخدوش العقيده من فلان، فلان اساسا ضايع في العقيده. يا جماعه فلان غلط في كذا لان هو ظهر بكذا، انا ما دخلتش بيته وكسرت عليه الباب وجبت اسرار بيته وفضحته على الصفحات، انا بتكلم فيما جهر به. فمن جهر بالمعصيه يرد على ملأ، كل امتي معافى الا المجاهرون. تمام، المهم. طيب ما انا عشان ما اعرفش نيته، ده انت تردي يا منى بانك ما تعرفيش نيته. طيب ما انا عشان ما اعرفش نيته، ده انا عدم معرفتي بنيته تخليني انكر عليه. انا عدم المعرفه تخليني اتصرف بالظاهر. يا جماعه احنا ديننا دين ظاهر. يعني ايه دين الظاهر؟ يعني انت ما تدخليش جوايا تقولي لي انت نيتك كذا. تمام؟ ليه؟ احنا ديننا كده، ديننا دين الظاهر. طيب انا بحكمك بايه؟ بالظاهر بتاعك. انت الظاهر بتاعك موالية للكفار. انت كل ما كافر ها بالضبط كده، انت كل ما كافر يحصل له حاجة تعيطي وتصوتي وتقلبي البيت نكد، ولما المسلمين يتأذوا الاقيكي عادي بتغني ومبسوطة وايه وبتهرجي. حلو كده؟ جميل جدا. انا لما اقولك انت قلبك معلق بالكفار وانت توالي الكفار، يبقى انا حكمت عليكي منين؟ دخلت جواكي ولا بتكلم على تصرفاتك؟ ها بتكلم على تصرفاتك بس خلاص. يبقى انا احكم على ايه؟ الظاهر. الظاهر ان انت ما بتتكلمش غير لما واحد كافر يموت، انت ظهير للكفار. اما المسلمين فانت اخرس، يبقى ايه اللي بدالي؟ انك ظهير لمين؟ للكافر. انت بتدافع عن مين؟ عن الكافر. ما بتأصلش وصوتك ما بيطلعش غير لمين؟ للكافر. طب الاف المسلمين اللي انت ساكت عنهم وما سمعناش صوتك وما زعلتش حتى ما تقولتش ربنا يرحمهم، يبقى انت ولاءك لمين؟ للكافر بس خلاص. حلو جدا. ماليش دعوه بقى هو طبعا دي من النواقض، بس احنا لسه ما خدناش النواقض. تمام؟ يبقى انت ولاءك للكافر. لما انا بقى اطلع اقول يا جماعه فلان الذي لا يتكلم الا عن الكفار ولا يكون ولاؤه الا للكفار، سواء كان فلان ده بقى يعني بيدي دروس ما بيديش دروس، فين بيعمل ايه، بينزل مقالات، عنده 20,000 متابع، عنده 30,000 متابع، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا اللي هو ايه بيجهر بيه، ليا انه بيفرح او لا يبالي بالمسلم، ويفرح قوي لما المسلمين يتضربوا. طبعا هو جهر يا حبيبتي، تعلمي اسمه. هو انا يعني ايه اعلن اسمه؟ طبعا هعلن اسمه، واي واحد بيعمل كده وانا بنزل عليه وبعلن اسمه. هو انا هو مخبي؟ هو مكسوف؟ هو بيقول يا جماعه وما ينفعش وحرام عليكم اطفال الكفار اللي بيعيطوا دول، ليه نقتل ابهاتهم؟ ليه نقتل الاب واليتم الاطفال الكافره الجميله دي؟ ده حتى اولاد الكفار احلى من ولادنا. العيال الحلوه دي انتوا بتيتموها، عيالنا احنا وحشين ومنكوشين، مش مهم اما يتيتموا، لكن العيال الحلوه اللي بشعر ناعم دي تتيتم ازاي؟ بالظبط كده. بالظبط. ده فساد في العقيده. معلش انت عقيدتك فاسده، انت عقيدتك فاسده. ها خلاص، يبقى انت جهرت بان عقيدتك فاسده وانا بجهر بان عقيدتك فاسده، احنا متساويين صح؟ انا ما ظلمتكش، انا ما اعرفكش، مش انا واحده خمنت. لا انا مش بخمن، انت كلامك ده اظهر لي فساد في العقيده. فاهمه ازاي؟ احنا ما بنتكلمش دلوقتي، احنا ما بنقصلش هو كافر ولا ايه، احنا بنتكلم يا ايناس على فهمتي ازاي ان التصرفات اللي بنحكم عليها، التصرفات اللي بنحكم عليها. اصل احنا علشان نقول الاسماء يا نور هنضطر ناخد درسين ثلاثة بنقول الأسماء بس، يعني عارفة نجيب الأسماء في ورقة مثلا هما بتاع 600 اسم، هنجيب ورقة كبيرة عارفين زي نتيجة الثانوية العامة عندنا كده، يجي لك فلان الفلاني رقم كذا، فلان الفلاني رقم كذا، فاحنا إيه؟ فاحنا محتاجين إن احنا نقعد نجيب الورقة ونقعد نحصر أسماء قد كده. والله يا فاطمة أنا أي حد يعني بعرف إن هو ابتدى يقول حاجات باطلة بنزل وبقول فلان بيقول كذا، والتأصيل بتاعه الشرعي كذا، بس للأسف يعني. طيب اقلبولنا الصفحة. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم هنا كلمة يؤتى بها للاهتمام، تمام؟ و الله عز وجل ما خلق الجن والإنس سدى أو هملة. يعني إيه يا جماعة سدى وهملة؟ يعني يعيشوا زي ما هم عايزين، ياكلوا ويشربوا ويناموا كالأنعام كالبهائم والعياذ بالله. ربنا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبث يعني تاكلوا وتشربوا وتضحكوا وتهرجوا. مش ممكن. ابن كثير هنا بيقولك العقل السليم والفطرة لما تبصي على الخلق وتلاقي ان واحد ظالم باغي بيزداد ظلمه وبغيه، وبالعكس يجيل الولاد والفلوس، وممكن يقتل واحد تاني، الواحد التاني ده يبقى مظلوم وضعيف ومبغي عليه، وده يموت وده يموت. لو هي الدنيا على كده يبقى ده ظلم، لكن ربك لأنه عدل ما خلق الخلق إلا لعبادته، لأنه سبحانه وتعالى هيحاسب هذا الخلق. هجيبلك في الآخر، ربنا خلقك وحملك أمانة وقالك شيلي الأمانة دي 40 سنة 50 سنة زي ما هتعيشي، وممكن تبقى أقل كتير، ولنا لقاء بعد ذلك. إما إن أنت حملتي الأمانة دي بحق، أو إن أنت ضيعتي الأمانة. أنت معاكي أمانة سنوات بسيطة لا تقارن بأبد الأبدين. عارفة النعيم السرمدي؟ عارفة كلمة النعيم السرمدي يعني ايه؟ ليس له عمر ولا ينتهي، مفيش مقارنة، مفيش نهاية. هو مديكي أمانة، مديكي جسمك أمانة وعقلك أمانة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعنيكي أمانة، كل وإيديكي أمانة، ولسانك أمانة، ودنك أمانة. قالك بس انت حافظي على الأمانات دي وأعلي كلمتي في الأرض، ارفعي بس شرع ربنا، بس خلي دايما الأساس بالنسبة لك انك تعلي كلمة ربك في الأرض. لابد، خلق الخلق ليعبدوه. اوعي تفتكري ان العبادة دي انك تصومي وتصلي وتلبسي حجاب ولا نقاب وخلاص، لا، العبادة دي في كل حاجة. انت من ساعة ما بتصحي من النوم لحد ما بتنامي وانت في عبادة. لو انت هتضحكي تصدقي على اللي حواليك بابتسامة، دي عبادة. هتقولي كلمة طيبة تصدقي على اللي حواليك بالكلمة الطيبة، دي عبادة. هتسمعي لوحدة مشكلة اتصدقي بانك تسمعي الكلمة بطريقة طيبة وتحاولي تحللها المشكلة عشان دي العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتحاولي انت كده ولا كده بتطبخي، يبقى انا هعبد ربي باطعام الطعام، هعمل طبقين زيادة كده واتصدق بيهم، بلاش طبقين لاني فقيرة، هعمل طبق صغير واتصدق بيه ان شاء الله يا رب مرة كل اسبوع عشان دي عبادة. حفشي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عبادة. هتعرف على الناس، عبادة. مش هقعد اندب بقى وولول واقعد اقول واللي ظلموني واللي باعوني والناس تعبوني والناس وما تقربوش وما تبعدوش وانا بحب والناس بتكره، كل ده مش من دينك. دينك بيخليكي ارقى من كده بكتير. للأسف الشديد ان احنا فاهمين الحب في الله غلط. الحب في الله ده ان انا وانتي واخدين بايد بعض وطلعين على الطريق، مش الحب في الله ان احنا بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبننام وبنحكي لبعض الاسرار وانت لو خبيتي عليا سر تبقي نادله، وانا لو ما حكيتكيش حياتي بالتفصيل ابقى جبانه. لا، وان احنا لازم بقى نتقابل كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه، لا لا لا لا لا لا لا، ده مش حب في الله، دي علاقه، دي علاقه، علاقه صداقه. الحب في الله ارقى بقى، راقي، ارقى بكتير. راقي من ناحيه ايه؟ ان انا مش مستنيه منك حاجه ولا انت مستنيه مني حاجه، احنا اللي جمعنا محبه ربي سبحانه وتعالى. لا انت هتقعدي تعيطي وتولولي لما انا ابعد، ولا انا هقعد اعيط واولول لما انت تبعدي، لان اللي بينا اساسا هي علاقه حب. احنا الاثنين بنحب نفس الحاجات، احنا الاثنين بنحب الدين، احنا الاثنين بنحب ربنا، احنا الاثنين بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكون دي العلاقات اللي بيننا، صدقيني هنبتدي نفوق. نسمع، لما اسمعلك اسمعلك بجد، ولما ارد عليكي ارد عليكي بجد، ولما انا تيجي تزوريني هقابلك كويس بجد. بس لو قلتلك مش هينفع تيجي دلوقتي ما تزعليش. ليه؟ لان انت لازم تعذريني وانا لازم اعذرك. علاقات جميلة جدا، فيها من الصدق ما فيها، وفيها من الصراحة ما فيها. وقيل لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ارجع خلاص. أنا جاية لك دلوقتي، طب ده أنا جاية أفطر معاكي، معلش يا حبيبتي والله أنا بفطر مع جوزي ومش هينفع أفتح لك دلوقتي. طب أمال إيه الحاجات اللي بنقعد نشوفها على الفيس دي، ونقعد واحدة تقول لك أنا هسيبكم دلوقتي وأنا هقفل الفيس، حرام عليكم يا جماعة. الوحدة، واحدة تطلع واحدة عينيها طالعة لبره وبتعيط، لا واحد عينيه وقع في الأرض وبيعيط، لا معرفش مين، وواحدة ندمانة وقتلوني، ها، وجرحوني العوازل، وكفاية بقى يا جماعة أنا تعبت، وكفاية على إيه، في إيه يا جماعة؟ إيه إيه في إيه مالكم؟ دي يا جماعة صفحة هنسأل عن كل كلمة بنكتبها عليها، دي مش بلكونة. الفيس مش بلكونة. البلكونة تطلعي تعيطي وتصوتي وتصرخي منها انت حرة. لكن دي صفحة انا لما بكتب عليها ربنا هيسألني انت كتبتي كده ليه؟ ها؟ دي مش البلكونة. احنا مسافرين، احنا بناكل، احنا بناكل دلوقتي سمك ويقوم مصورين السمك، لا احنا بناكل رز اهو يقوم مصورين السفر. طب بصوا دول بقى، دول بقى بياكلوا فسيخ. لقيت مجموعة لذيذة كانوا عاملين مسابقة فسيخ، كل واحدة تعمل سفرة فسيخ. لا هي لسه ما وصلتش، احنا في الحمام يا منار، بس دي المرحلة الجاية ان شاء الله. كل واحدة تعمل اكل فسيخ وتاكله بقى، وشوفي بقى كمية الكومنتات، شوفي بقى كمية الكومنتات. واحدة عاملة فسيخ بالبصل، لا الثانية فسيخ بالليمون، لا الثالثة، وايه بقى كومنتات ايه؟ هتهزميني، لا ابدا احنا ما اعرفش ايه، احنا موجودين في المطعم ومصورين. وانا يعني بصي هما ممكن كمان يصوروا ترابيزه اللي جنبيهم وهم يكونوا داخلين يصوروا، بس لكن ايه ده؟ في انت هزروا، ما فيش مشكله ان احنا نهزر مع بعض. المشكله مش في الهزار، المشكله ان تبقى دي قضيه، المشكله ان تبقى دي قد شكلك نفسك في الفسيخ يا امان، خلاص فتره الوحمه عدت يا حبيبتي. تمام؟ ان دي تبقى القضيه بقى يا منى، فاهماني؟ نفسك فيه؟ فانا بعد كل اللي انا قلته ده كلمني. الفكره انا اهتمامي بايه؟ يعني انا ليه بهتم قوي بقضيه زي دي، ولما تيجي مثلا قضيه ثانيه، لما تيجي قضيه ثانيه ما بهتمش. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ان انا مش شغالة على ما خلقت من اجله بجد. ما خلقت من أجله بجد، إن دي بقت القضايا اللي إحنا بنحبها والقضايا اللي بنتكلم فيها والقضايا اللي بنتكلم عليها. لكن انت ما خلقتي لده. ايوة متاع الدنيا. اي متاع الدنيا؟ تعالي شوفي مثلا اي صفحة دينية واي صفحة تانية بتاعت ستاير بتاعت عفش، اي صفحة بتاعت مفروشات 100,000 لايك، 200 لايك، 200,000. هي دي الفكرة. بس يا بشرة انت ممكن ملابس احذية نساء، ممكن مش لازم تتكلمي عن الولاء والبراء يا بشرة، اتكلمي عن حاجات تانية. ان شاء الله حتى لو خدتي العقيدة وقسمتيها اجزاء، مسكنا الايات اللي عندنا في العقيدة دي وشرحناها، بس كل ساعتين، كل ساعتين هنزل حاجة، كل ساعتين هنزل معلومة، كل ساعتين هنزل حديث، كل ساعتين هنزل حديث، كل ساعتين هنزل آية بتفسيرها. انت يا منى ما عطيش بتنزلي خالص. انت ما عطيش، ما انا كنت بحب اقرأ الحاجات اللي بتنزليها، ما عطيش بتنزلي خالص يا منى. منى على فكرة كانت بتنزل حاجات جميلة جدا، بس السنة دي مش شايفة لها اي حاجة بعد الجواز. طب ماله الجواز؟ ممنوعة يعني؟ تمام؟ اي حاجة مش لازم كل ساعتين، مش فاضية؟ لا لا لا لا لا لا، هنزله حد يا جماعة من الاشراف ينزل لها الحساب وتعلقي وتاخدي مثلا جزء من ده. ما عندكيش وقت يا منى، اعملي دخل اي حد بينزل احاديث بتفسيرها. دي حاجات بسيطة يا جماعة، بس مع الوقت بتنتشر الدين وبتنتشر السنة. فشوفي بيتكلم هنا على عبادة، فبيقول لك المؤمن يعبد الله عز وجل في الشدة والرخاء، اما الكافر فيوحد الله عز وجل في الشدة والبلاء دون النعمة. الله عز وجل يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ليه؟ عشان هو حياته على المحك، هو حياته على المحك. فاهمين ازاي؟ طب كويس. لا بص يا منى، مصطلح الحديث مش حاجة قوية. اكتبي مثلا في الفقه، خدي مسائل من الفقه. يا جماعة مسائل فقه الطهارة بتاعتنا مجهولة، يعني فقه الطهارة تمام، فقه الطهارة مثلا كثير من النساء بيجهل فقه الطهارة. نعم لا حصحي ثانية واحدة يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبيقول الله عز وجل ما خلق البشر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني إيه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يا جماعة أمرنا ألا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى. طب إحنا هنعبد معه؟ لأ، خدي بالك أنت هتعبدي ربك سبحانه وتعالى في كل شيء انت بتعمليه، هتتقربي من الله سبحانه وتعالى في كل خطوة انت بتعمليها. ازاي؟ زي ما قلنا كده، قل ان صلاتي نسكي محياي كل حياتي. طب صلاتي نسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. لما بتجوز ببقى عايزة اتجوز عشان يبقى عندي بيت مسلم اطيع ربنا فيه، ونفسي اجيب عيال عشان اربيهم تربية اسلامية عشان يبقوا جنود الله في الارض، و ايوه ما هو ده الشرح بتاع الابيات يا من. لما بشتري حاجة بفكر الحاجة دي لله ولا مش لله، هتقربني من ربنا ولا مش هتقربني من ربنا. الانسان يا جماعة العبادة يعني اي خطوة انا باخدها او بعملها، انا بفكر انا بعمل ده دي عشان اقرب من ربنا ولا بعمل ده مش هقرب من ربنا. خدوا بالكم ان ده مفهوم العبادة، اي خطوة بعملها لأتقرب من الله سبحانه وتعالى، لأقرب من ربي سبحانه وتعالى. اقلبوا لنا الصفحة يا جماعة. هنا بيتكلم على ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وامرنا ان نعبد، وان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الارض. يا جماعه يعني ايه خلفاء في الارض؟ يعني يخلف بعضنا بعضا، يعني اجيال ورا اجيال ورا اجيال. يعملوا ايه؟ يعلو كلمة الله عز وجل. معنى العبادة بقى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. حتى الباطنة، حتى الأعمال الباطنة. يعني إيه الأعمال الباطنة؟ حتى الأحلام، تمام؟ فبنقول ان هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. ممكن يبقى في حاجة باطنة من جوايا وانا بحلم حلم وبتحاسب عليه. احنا عارفين الحديث، رجل اتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، ورجل لم يؤتيه الله مالا وآتاه علما. واحد فقران لكن عنده علم، فيقول لو أن لي مال فلان لفعلت مثله، والله يا رب لو رزقتني هعمل زيه مسجد واعمل جنبيه مستوصف، وبعدين بقى ايه اقسم، اخلي الغني يدفع 10 مثلا 20 جنيه، والفقير يدخل ببلاش وحملهم على بعض للدكتور. هو قاعد يعمل خطط، لكن الخطط دي كلها ايه؟ قربات. النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يقول فهم في الاجر سواء، هما الاثنين في الايه؟ في الاجر زي بعض. ورجل لم يؤتيه الله، اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما. واحد تاني بقى ربنا اداله فلوس ومعها جهل وسفه وبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهو ينفق ماله بغير علم على السينمات وعلى السهرات والسفريات. يلا لا حج الدنيا حر، احنا نطلع اوروبا نتفسح في اوروبا، لا معرفش نطلع الصين نجيب اجهزة من هناك، لا معرفش هوب على فين، لا يلا نروح المصيف ونلبس المايوه الاسلامي، ها، ونروح ننعش السياحة كده في المصايف، ها. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، ده يعني نسأل الله السلامة والعافية، لا دنيا ولا دين. فيقول لو أن لي مال فلان لفعلت مثله. يعني ده انا بقى لو ربنا اداني فلوس حجري انشط السياحة جري، ونلبس المايوه انا ومراتي، هي المايوه الاسلامي وانا المايوه الاسلامي، ونفضل في المية ما نطلعش منها ابدا، ونطلع بقى على البوفيه ناكل ونشرب ونسافر واصرف يمين وشمال، فهم في الهزر سواء. ريح نفسك، شوف انت بتحلم يا غلبان، انت لا اتمتعت ولا طلت. هي دي العبادة الباطنة، دي الاعمال الباطنة. فبصي جوه، انت ممكن تقولي كلمة من جوه وممكن تقولي كلمة ظاهرها جميل جدا وباطنها والعياذ بالله. انت هتسألي عن كل ده لانك ما عملتيش الشيء اللي خلقتي من اجله. انت ممكن بمنتهى البساطة تقولي كلمة هي في ظاهرها طيب جدا، لكن انت تبطني فيها السم، احنن قلب نهلة على آية، فقول لها دي آية كانت بتسأل عليكي على طول حتى قالت كذا، ده انا حنينة قوي. اعمل بينهم وقيعة. انا في الايه؟ في الظاهر بحنن قلوبهم على بعض، لكن انا من جوايا بعمل ايه؟ لؤم، خبث، نار من جوه والعياذ بالله. فهم في الوزر سواء، سواء اللي من جواها بتبطن الخبث والنية السيئة وبتقول كلام ناعم جدا، او التانية اللي عندها نفس الباطن السيء بس ما بتقولش كلام من نعم ده. ليه؟ لان ربنا هيحاسبك انت قلت الكلمة دي ليه. عارفين يا جماعة، لو فكرت بس دقيقة واحدة، انا اللي انا هقوله ده هيقربني ولا هيبعدني؟ الحركة دي هتقربني من ربنا ولا هتبعدني؟ الكلمة دي هتقربني من ربنا خطوة ولا هتبعدني؟ وقف لثانية قبل كل كلمة هقولها، والله هنستغنى عن ثلاث ارباع الكلام اللي احنا بنقوله. ارفعوا لنا الصفحة سنة. اذا الرجل لا يتكلم بالكلمة، صدقت يا منار، ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. خدوا بالكم، ده مش واخد بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله برضه. وانت ماشي مثلا، لا يا جماعة اتقوا الله، هو في ايه؟ لا يا جماعة ما يصحش كده، لا ما ينفعش كده، ها، لا يلقي لها بالا برضه. يدخل بها الجنة، يعلو بها في الجنة 70 خريف برضه، والجزاء من جنس العمل. طيب هنبتدي بعد كده نتكلم عن احرج فيما قد مضى من ظهر ادم ذريته كالذر. هنبتدي بعد كده نتكلم على المواثيق، لكن قبل ما نتكلم على المواثيق عايزه اتكلم على جزئيه بسيطه جدا ان شاء الله ناخدها في القضاء والقدر، بس هي مهمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه خلقنا وهو يعلم، وبالشرع اسمها يقدر اعمالنا. يعني ايه يقدر اعمالنا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق نشوة ب50,000 سنة كان عارف نشوة هتعمل ايه بالظبط. يعلم ويقدر سبحانه وتعالى، ويقدر سبحانه وتعالى يقدر على انه يمنع هذا الامر لكن ربك سبحانه وتعالى يعطيك من الإرادة والاختيار اللي يخليك تبقي مسؤول عن التصرف ده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقدر، قدر مش جبر، قدر يعني كتب بعلم، ربنا قدر يعني كتب بعلمه ما سيحدث. لكن انت ما تعرفيش هاي المدى ايه. طب انا مطلوب مني ايه؟ انا مطلوب مني اشتغل علشان اتقرب منه. وخدوا بالكم ان انا لما بشتغل عشان اتقرب منه سبحانه وتعالى علشان بعد كده اخد السلعة الغالية، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، انا طمعانة في السلعة الغالية دي. انا مهم عندي جدا السلعة الغالية اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزة اتنعم. اوعى حد يضحك عليك ويقولك انت ترضي ربنا وسيبك من الجنة والنار، ده كلام فاضي. ده ربنا رغبك بالاعمال الصالحة عشان تتنعمي، وانت بتتقربي لله عز وجل علشان نعيمك في قربك منه سبحانه وتعالى. يبقى انا دوري اني اشتغل، ودوري اني اقرب، ودوري اني اجي على نفسي عشان اقرب، واني هتنازل وحسيب، مش تنازل، انا حسيب حاجات كتير لله ولوجه الله، وانا عارفة اني سايباها وهي حلوة. خدوا بالكم هي حلوة، هي مش وحش، بس انا سايباها علشان ربنا قال لي سيبيها دلوقتي وحديها لك بعدين. قال لي ما تشربيش الخمرة لان في خمرة في الجنة احلى منها. قال لي ما تاكليش في الذهب والفضه علشان دي صحاف اللي هتاكلي فيها في الجنه، ولو كلتي في الدنيا منها مش هتاكلي في الجنه منها. قال لي تغطي علشان لما تدخلي الجنه هتلاقي الدرجه العليا ومش هيبقى عليكي تكاليف خالص. قال لي قومي تعبي شويه وصلي وغضي بصرك، وحيبقى ليكي في الجنة اللي انت عايزاه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى انا مش سايبه الحاجات دي عشان هي وحشة، لا، انا سايباها علشان ربنا قال لي سيبيها، بغض النظر عن هي وحشة ولا حلوة، ولا الطب قال دي بتجيب جرب، ولا الطب قال دي بتجيب، ما يهمنيش. حتى لو كل الناس قالت دي اجمل حاجة في الدنيا، انا سايباها لله علشان انا ابتغي جنة الله. ده يا جماعة اللي بيميز المسلم عن غيره، وهو ده اللي قامت له الدنيا والجنة والنار وكل حاجة. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة، واحد مخلد في النار او من اهل النار مخلد فيها والعياذ بالله، ربنا هيقول له، او ما قالش ان ربنا هيقول له، يقال ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء، لو انت عندك دلوقتي حاجه كنت هتفتدي بيها العذاب اللي انت فيه؟ هيقول نعم. لو معايا الكون كله افتدي بيه بس ما تعذبش دلوقتي، ربنا هيقول له قد اردت منك اهون من ذلك، قد اخذت عليك في ظهر ادم ان لا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. ايه حكايه ظهر ادم؟ ايه اللي حصل؟ القصه من اولها ان الله عز وجل خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه، الله عز وجل مسح ظهر آدم بيده واستخرج منه الذرية. يعني ايه الذرية؟ ذر، ذر خد من ظهر آدم، لان كلنا من صلب آدم كل الخلق الى يوم القيامة. تمام؟ فقال، خدوا بالكوا بقى، خلقت هؤلاء للنار وبيعمل. انا عايز في الاول قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون، ثم متى استخرج من ظهره ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. الصحابي طبعا على طول خدوا بالكم نفس السؤال اللي احنا بنسأله النهاردة، قال ففيما العمل اذن؟ طب خلاص ادم ربنا عارف، خدي بالك هنا خلقت يعني مش خلقتهم وجبرتهم، لا، هو يعلم سبحانه وتعالى مين اهل النار ومين اهل الجنة، عارف، فقال دول هيعملوا بعمل اهل النار وهيكونوا في النار، ودول هيعملوا بعمل اهل الجنة وهيدخلوا الجنة. الصحابي على طول حس ان الموضوع كبير جدا، قال ففيما العمل؟ طب خلاص ادم يعني ربنا عارف انا هعمل ايه، طب خلاص اعمل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح له المسألة ببساطة شديدة جدا وفي كذا رواية، هنمسك رواية رواية كده وايه ونتكلم فيها. في رواية من الروايات قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ايه اعملوا؟ يعني انت مطلوب منك ايه؟ لو احنا قلنا مثلا كاملة، مطلوب منك ايه كاملة؟ مطلوب منك انك تعملي، اشتغلي، السعي، السعي للجنة. لازم تحطي ثلاث نقط معاكي في الموضوع ده. الموضوع الاولاني اعمله، الموضوع الثاني ربك ليس بظلام للعبيد. يعني ايه ربك ليس بظلام للعبيد؟ يعني عمرك ما هتعملي وتسعي للجنة وربنا هيدخلك النار، استحالة، ده يبقى ظلم، وربك لا يظلم مثقال ذرة. ليه؟ لان انتي من جواكي انتي عايزة ربنا وبتدوري. انا هديكي مثال بسيط جدا علشان تبقوا فاهمين الفرق. ساعات بتبقي عايزة تعملي معصية، ما عايزة مثلا، متضايقة جدا مثلا، متخانقة مع امك، متخانقة مع ابوك، متخانقة مع زوجك، ونفسك تديهم له، تمام؟ انت عايزة تردي، هتتجنني عشان تردي، صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى جعلك معقبات. يعني ايه؟ لك ملك، الملك اللي في قلبك ده لما تبتدي تفكري في فكرة غلط يذكرك. فانت تبتدي اول حاجة هرد، فالملك يذكرك لما كده في قلبك، لا ما ترديش، كبري دماغك، انت مصرة ترد، لا هرد، ولو جاء لو حد جه الاوضه هنا هرد ومش همن. ممكن ضميرك يأنبك، ايوه بالظبط كده يا امام كرمتي، لا الكلمه وجعتني جامد، والله لا انا رد، حتى من غير والله هرد، يعني هرد لأ لمة ملك ونزغ شيطان يا منار، اسمها لمة ملك. الملك يلم، يعني يلم عليك شتاتك، يعني يجمع عليك أمرك. ونزغ شيطان، الشيطان لأ مش سايبك، انت معاكي ملك ومعاكي شيطان، وطبعا نفسك تقومي منفجرة ومزعقة. تمام؟ لو انت رجعتي دقيقة ورا، لو انت دخلتي حتى غسلتي وشك او قفلتي عليكي في اي مكان، ممكن تهدي، تهدي بجد. بس انت بتبقي مصرة انك تعملي المعصية دي، هرد عليه، يعني هرد عليه مش هسيبها لله. ده نفس النوع بتاع المعاصي، بس بقى لما تكبر هرد عليهم، يعني هرد عليهم، هو قال لي كذا ولازم، ابويا امي جوزي اي حد، ما بقدرش. لا انت تقدري، بس انت مش عايزة. هو ده بالظبط عقلية العاصي، هي دي بالظبط قلب العاصي وعقلية العاصي. هو عارف انه بيعمل حاجة غلط، هو مقدم على حاجة غلط. لا انا ما بتكلمش على كاظم الغيظ يا امان، انا بتكلم على المعصية. كاظم الغيظ ده درجة اعلى، انا بتكلم على المعصية. ان انا ارد على ابويا او ارد على امي او ارد على زوجي، دي معاصي يا جماعة. ان انا اتعصب عليه، هو يتعصب، انا اتعصب وراسي براسك، وحرد عليك زي ما بتقول، وحديك على دماغك عشان انت ما بتمشيش الا كده، لا الكلام ده لا يجوز، دي معاصي. انا بتكلم على كبائر، ما بتكلمش على اني حجز مغيزي. لا انا ما يجوز ارد اساسا، انا ما يجوزليش طبعا، دي معاصي يا مروة. حتى لو حد منهم ظلمني، حتى لو انا هرد مفروض يبقى ردي مش في وقتها، وعندي حسن خلق في طريقة الرد. لكن انتي طبعا طبعا يا من طبعا. لكن انتي بتعملي ايه؟ ها تك تك، يقولي كذا ارد راسي براسك وعيني بعينك، هتقول لي كلمة هقول لك كلمتين، هتخرم لي عين هخرم لك العينتين، حد بقى يوقفك؟ ها بالظبط كده، حد يوقفك؟ ما هو ظالم، بس هو له حق، هو عن هو امي ابويا، هعمل ايه؟ هصبر. حتى الام والاب والزوج ثلاثة. هو انا ينفع مثلا زوجي يقول لي انت بتعملي كده ليه؟ اقول له انت ملك؟ ما بعمل، هو انت مش شايف؟ لا انا بتكلم على اللي ربنا نهاني عن اني اتعامل معاهم بطريقة غير لائقة. انا بتكلم على حقوق البر والطاعة. يعني هكون بعمل ايه؟ ما انت شايف. ايه ده؟ ايه طريقة الرد دي؟ عيب. او مثلا امي هاتي حاجة، يوه هما تقوم انت. هو انت ما بتقدرش ابدا تشوفني قاعدة يا اخي مرتاحة لما لازم تقومني؟ ده انت يا باي، ربنا يا اخي ما يسلطك على حد يا اخي. ها ايوه، هنقوم داخلين بقى على طول في الدين، بيجادلني في امر الله. يعني ايه بيجادلك في امر الله؟ ما يجادل، خلاص سيبيه امي، سيبيه كامل. ها هو بيقول حاجة غلط؟ لا قومي وسيبيه كده يا بشرى. ومثلا يطلب حاجة، اطلب. ها ما انت حرام عليك، ما انت ما تقعدش ساكت ابدا من غير ما تطلب طلبات، ما انت لازم بيصعب عليك تشوفني قاعدة. يا دي العصير، يا دي الليموناتة، يا دي المعرفش ايه، انت ما فيش وراك غير الاكل والشرب والنوم، ما انت وراك ايه؟ ما انت جردل، ما انا قاعدة بقى جارية. ده لا يجوز بجد، لا يجوز طبعا، لا يجوز. انت حتى لو انت عايزة تستأذني، مفروض تستأذني لا يا حبيبتي اه بالظبط. لا افرضي حتى ان انا هستأذن هقول له ايه؟ لا ما حاضر شويه بس، والله قاعده بريح رجلي بتوجعني شويه وهقوم. حاضر ايوه، ما انا بقول لك اهو يا حاضر. لما يكتر عليكي استأذني بذوق، لكن مش لازم مناخيرك كبرت وانت مناخيرك اكبر. انت تخنتي انت اللي تخنت، انت وشك طول انت اللي وشك بقى طوله مترين، انت ما اعرفش فيكي ايه، مين ده اللي بيتكلم؟ طب شوف نفسك. لا يا جماعه، لا يا جماعه، ما ينفعش كل ده ما يجوز. في واحده لا مش مزاح، لا لو مزاح وهو راضي وانت راضيه انتوا حرين. انا بتكلم على الردود، يعني في واحد بيقول لمراته كانت حامل فبيقول لها بطنك كبرت قوي، قالت له طب انا حامل وانت بطنك كبرت ليه؟ حامل انت كمان؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ لا طبعا ما ينفعش، هذا لا يجوز. اهو اه والله بتقولي زعل، زعل طبعا لازم يزعل. اه طبعا ده يا جماعه شرعا ما يجوز. وبيجي لك بقى اسكت يا لساني اسكت يا لساني اسكت يا لساني، ها؟ وبعدين بتلاقي لسانك مش نافع يسكت. يبقى مين اللي بيقول؟ مين اللي عايز يرد؟ ها؟ اه بالظبط، يعني مع ان انا اديت له قنبله، ده انا اديت له طوبه كسرت راسه، هو يعني غريبه قوي وزعل لي. طوبه طبعا. انا بديكم مثال بس علشان اللي بيقعدوا قاعدين زعلانين قوي يقول لك اتخلقوا للجنه واتخلقوا للنار. اللي انا عايز اقوله لك، حد بيرغمك انك تعملي ده؟ حد بيرغمك انك بتعملي ده؟ لا. طب بالعكس، ده انا بيبقى جوايا ان انا ابقى عايزه اسكت، وبيجيلي الملك يقولي اسكتي، وانا بموت الشعور ده جوايا. يبقى انت اللي بتسعي ولا مين اللي بيسعى؟ انت من تسعي في تلك المعصية. انتوا فاهمين يا جماعة انا عايزة، انا ما بتكلمش يا جماعة دلوقتي خالص على الزوج ولا نارك ولا جنتك، ولا انا بتكلم على اني بشرح لك انت بتعملي ايه وقت المعصية. انا بشرح لك ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ما يذكرك، وانت برضو تبقي انت مصرة على المعصية. اصل احنا بنستغرب جدا، بصوا انا عمري ما نزلت العقيدة على الاخرين، انا بحب انزل العقيدة علينا احنا، انا بحب العقيدة تنزل علينا احنا. لما احنا نستشعرها يا جماعة هنبتدي ننزلها على غيرنا. انت النهاردة لما بتعملي معصية انت بتبقي من جواكي مدركة تماما ان انت بتعملي المعصية، وبتبقي من جواكي في وازع قوي وندم، وممكن بعديها تندمي، وممكن بعديها تتضايقي، وممكن بعديها تعتذري. لكن وانت بتعمليها بتحسي ان في جواكي حاجة بتموت كل الحاجات الحلوة اللي جواكي. يعني وانت بتقعي في، يعني مثلا بتردي على امك بتردي على ابوك، ممكن في هذا الوقت تبي انت من جوه نفسك ما ترديش. تمام؟ لكن انت نفسك ما ترديش بس بتردي، ايه اللي حصل؟ انت بتنصري. دي بقى الإرادة، دي بقى الإرادة، انت بتنصري الشر على الخير. نفسي اسكت بس مش قادرة. لا انت تقدري، بس انت مش عايزة. مش شيطان، لا الشيطان دوره بسيط جدا، اني قد دعوتكم فاستجبتم لي، اني قد دعوتكم فاستجبتم. دي نفسك. ايوه، ونفسك واهوائك بتكون اقوى بكتير من الشيطان. الشيطان بس بيحركها، بس بيحرك اهوائك، فتبتدي ايه؟ تبتدي تتحرك اهواك. طيب مطلوب مني ايه ساعتها؟ مطلوب مني ايه يا جماعة؟ مطلوب مني ساعتها ان اقف. البداية بتاعتي ان انا اقف. انا ممكن اقول بدل الكلمة 10، بس انا مش هقول حاجة دلوقتي. لا لا لا لا، مش هتكلم خالص يا منار، انا مش هتكلم خالص. عارفة لو سكتي عادي بس 4 دقايق 5 دقايق الموقف هيبقى احسن بكتير، وطريقة ردك هتبقى افضل بكتير. استني بس 5 دقايق او 10 دقايق نستقي الكلام واكتبيه. لو انت من النوع اللي ما بيعرفش يتكلم اكتبي الكلام وحطي، هتلاقي نفسك محترمة جدا في طريقة الكلام. ليه؟ انت بتكتبي جواكي القوة الغضبية اللي ممكن، نعم يا هبة، اللي ممكن توديكي النار. تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. احنا مش عايزين نبقى أكثر أهل النار، احنا عايزين احنا ناخد بإيد بعض كده وندخل الجنة. هنتكلم على موضوع الوحدة، وده موضوع مهم جدا، بس انا علشان نقعد نتكلم ويعني ونخرج برا الموضوع وندخل برا الموضوع ده هياخد مننا وقت طويل جدا. انا عايزة اخلص اول ميثاق اللي هو ميثاق الذر. ان شاء الله هعمل لكم محاضرات باذن الله، ربنا ييسر، هنعمل ان شاء الله محاضرات تبقى كل جمعة باذن الله عن موضوع مختلف. يعني كل مرة ان شاء الله يوم الجمعة هنعمل محاضرة على موضوع مختلف في التطبيقات والحاجات دي ان شاء الله باذن الله. على 9 انا بتاعت بالليل، 9:10 ان شاء الله. انا ما حدش يقول لي حاجة قبل 9:10. يعني اليوم عندي بيبتدي الساعة 10 بالليل، ده يومي انا بقى. بقية اليوم كله بيبقى مش بتاعي، لكن يومي انا بيبتدي على 10 بالليل. 10 مصر. ايوة بتالي كلكم، انا بلاقيكم كلكم صحيين على الفيس صراحة ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما عدا امان الغلبانة عشان امان بتردع، بس بعد ايه؟ بعد الرضاعة ان شاء الله تبقى كويس. ماشي يا ايه، لا انت قلت 12. هتكون عن كل حاجة ان شاء الله. 8 تونس. ماشي ان شاء الله. فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول حاجة بتنزل، ان ده اول ميثاق. ربنا لما طلع الذر من ظهر ادم اشهدنا على انفسنا. يعني ايه اشهدنا على انفسنا؟ كلنا قال لنا الست بربكم؟ كلنا قلنا بلى. نعم الست بربكم؟ قلنا بلى. نعم انت ربنا. ورجعنا تاني في ظهر ادم، ولما اتولدنا اتولدنا على الفطرة. الفطرة اللي هي معرفة الله عز وجل. يبقى الميثاق الاول اللي هو ميثاق الذر، ان هو ربنا سبحانه وتعالى قال الست بربكم. يا جميلة يا بنا، ده انت لسه عروسة يا بنا. قال الست بربكم؟ قلنا بلى. بنطلع كلنا يا جماعة مولودين على الفطرة، كلنا مولودين على الفطرة. يبقى الاصل ان الكل بيتولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان. يعني كل مولود بيتولد على الفطرة، والاب والام هما اللي بيحطوا الحاجات الغلط في هذا الطفل، فابواه يهودان يعني يخلوه يهودي، او ينصران يخلوه نصراني، او يمجسان يخلوه مجوسي. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، اي بهيمة بتتولد، اي دابة بتتولد، بتتولد ايه؟ ها؟ سليمة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ كان زمان كل واحد علشان يعلم الـ الـ الـ الغنم بتاعته او الدواب بتاعته يعمل فيها علامة، يقطع منها حتة، طبعا ده منهي عنه في الاسلام، يوم قطع حتة من الودن حتة من الديل، دي اسمها جدعاء. يبقى اذا البهيمة بتنزل سليمة والبشر هم اللي يقطعوا فيها. نفس الحكاية، الطفل بينزل سليم والبشر هم اللي بيلوثوا فطرته. وفي صحيح مسلم عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء. يعني إيه حنيف؟ يعني مائل. والمائل عن الباطل حنيف. يعني إيه حنيف؟ يعني مائل عن الباطل، مائل عن الشرك والباطل. فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. واخدين بالكم؟ الشياطين الإنس والجن اكتلتهم، يعني ايه؟ خطفتهم، بعدتهم، وحرمت عليهم ما احللت لهم. يبقى اذا يا جماعة قضية الشيطان عليكي انه بيحرم عليكي ما احل الله، مش فكرة بس انه بيحللك ما حرم الله، لا، ويحرم عليكي ما احل الله. دي البداية، حرام. انت دلوقتي الحنيف اللي هو المائل عن الباطل. خلقت عبادي حنفاء، يعني على الصراط مستقيمين. فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. الشياطين جت ردتهم عن الدين، بعدتهم عن الدين. ازاي؟ حرمت عليهم ما احللت لهم. تخيلوا ان الشياطين بتبعدنا يا جماعة بالحق، بالتحريم مش بالتحليل. تخيلوا دي، يعني تخلي عيشتك كلها حرام. كتير جدا يسألوني، كتير جدا، كذا حرام؟ اصل اسمعنا ان كذا حرام. امبارح واحدة بعتلنا بوست على الواتساب: القلب ده حرام. عارفة ما بتعملي قلب الحد؟ لان فيه تشبه بالكفرة. ولما بتعملي لايك حرام، مفروض تعملي بدل اللايك معرفش ايه. ولما تحطي نجمة حرام، علشان مفروض النجمة كذا. والإيموشن تشبه بخلق الله. والضحك ما ايه ايه في ايه؟ ايوه هو دايما ايوه هو ده. والوجوه التعبيرية دي حرام علشان المعرفش ايه وايه. حرمت عليهم ما احللت لهم. يعني هو القلب ده معلش، والهيه هي خدوها في القول، معلش، هو درس؟ هو في خلق من خلق الله يا جماعة بالمنظر ده؟ هو في خلق من خلق الله بالوش اللي انتوا شايفينه ده؟ يعني الوش ده ده خلق الله؟ في حد بيبقى نص بقه هلال كده؟ يعني مش ممكن. هم عايزين يعملوا ايه؟ يصدوكم عن السبيل، يشغلوك بالقضايا دي وتفضلي طول عمرك بتلفي حوالين نفسك في قضايا ما أنزل الله بها من سلطان. هي دي شغل الشياطين. حرمت عليهم ما أحللت لهم. حتى لو أحد كبار العلماء، احنا لسه في أول الدرس قلنا إيه يا شيماء؟ ها؟ قلنا إيه في أول الدرس يا شيماء؟ حتى لو أحد كبار العلماء اللي قال الكلام ده، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يلا كفاية عليكم كده النهاردة. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.